بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. وبداية اعلم أنك لن تفهم هذا الباب إلا إذا درست مخارج الحروف ودرست الصفات لكن هذا الباب يذكر لأن صاحب التحفة ذكره، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني تتقوى في هذا الباب بدراسة مخارج الحروف وصفاتها من الجزرية. وهو درس سهل. قال: أولا الحرفان المتماثلان. ما معنى قولي هذا؟ أن تقول الحرفان المتماثلان. حرفان مثنى حرف، نحن نتكلم عن حرفين. حرفان مثنى حرف. المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفا. وهذا أسهل درس في هذا الموضوع. حرفان اتفقا مخرجا وصفا كالباءين، من قوله تعالى: اضرب بعصاك، باء وباء، مع اختلاف الحرفين في التشكيل. هذه ليست مشكلة، خلاص واضحة. يعني عندك اضرب بعصاك، أول ساكن، الثاني متحرك، خلاص، فحصل الإضغام. اضرب بعصاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالحرفان المتماثلان حرفان اتفقا مخرجا وصفا. طيب، وينقسمان إلى صغير وكبير ومطلق. وهذا الكلام يقال عن الحرفين المتقاربين، ينقسمان إلى صغير وكبير ومطلق. ونفس التقسيم يقال عن الحرفين المتجانسين، خلاص، ينقسمان إلى صغير وكبير ومطلق. طيب، الحرفان المتماثلان ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: متماثلان صغير، متماثلان كبير، متماثلان مطلق. طيب، أولا الحرفان المتماثلان الصغير: أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، ما في مشكلة. إذن فسيكون الإدغام، الإدغام إدخال حرف ساكن في حرف، استيقظ ما تنامش. حرفان متماثلان الصغير: أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا. فإذا وجد هذا وجد الإدغام، إدغام إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، مثل هل لك في سورة النازعات. هل هذه أصلا ساكنة، هل أخذنا لام الفعل ولام الحرف، هل لام ساكنة، لك لام مفتوحة، لك لام مفتوحة، فأدخلنا الحرف الساكن في المتحرك فصار عندنا حرفا واحدا مشددا اللام الثانية، ولذلك اللام الأولى ما تلاقيش عليها تشكيل، يبقى هل لك، يبقى لام ولام حرفين. اصحى معايا وقول احنا مالنا ومال المتجانس، احنا بنتكلم على الحرفين المتمثلين. متمثلين، بارك الله فيك. لام ولام، باء وباء، هاء وهاء، عين وعين، جميل. الاول ساكن والثاني متحرك، يديك حرف واحد ايه؟ مشدد. جميل جميل. لو في اسئله في اخر الدرس. مثل هل لك، اضرب بعصاك، جميل. طيب، عندك المتماثلان الكبير، قولي طب وايه الفايده؟ الفايده عشان تقرا صح. هل لك، خلاص، لام ولام حرفان متماثلان، يعني زي بعض بالضبط مع اختلاف التشكيل، اول ثاني ساكن والثاني متحرك، فصار عندنا حرفا واحدا مشددا. تلاقي اللام الثانيه كده عليها تشديد والاولانيه ما فيش عليها حاجه، خلاص هل لك، انا بقرا صح، جميل. الثاني هذان الحرفان المتماثلان الكبير، وهو أن يكون الحرفان الأول والثاني متحركين بالفتح أو الضم أو الكسر. طيب قبل ما نخرج من الحرفين المتماثلان الصغير، ما الحكم فيهما؟ يجب الإدغام، بارك الله فيك، يجب ماذا؟ فأقول هل لك، لا أقول هل لك، هل لك، هل لك حرفا واحدا. المتماثلان الكبير أن يكون الحرفان الأول والثاني متحركين، يعني بالفتحة أو الضمة أو الكسر، مثل فيه هدى، فيه هاء مكسورة، هدى الثانية هاء مضمومة، حرفان حرفان متماثلان، أحسن، خلاص، فيهما حركتين بالكسر والضم، يجب الإظهار. فلا تقل فيه هدى، لا، فيه هدى، هاء وهاء. طيب يجب الإظهار عند حفص. طيب لماذا قالها هنا عند حفص؟ لأن الإدغام موجود في قراءات أخرى، هذا موضوعنا فقط ندرسه لحفص. أما عن الحرفين المتماثلين المطلق أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، يبقى عكس الحرفين المتماثلين الإيه؟ الصغير، فضل الله، لأن أنت تمام فاهمينه، مثل شققنا، قق قق، قف مفتوحة، قف ساكنة، حرفين متماثلين مطلق، ده عكس الحرفين المتماثلين الصغير، الأول ثاني والثاني متحرك، يجب الإدغام. طب المطلق يجب الإظهار. شققنا، إذن فاخرج من هذا الدرس بفائدة، وهو أنك إذا وجدت حرفين متماثلين شبه بعض، الأول ساكن والثاني متحرك، فلا بد من الإدغام، وده أهم ما في القاعدة. أما المتماثلين الكبير مش هتغلط فيه، لأن مش شكل، مش إدغام. والمتماثلين المطلق مش هتغلط فيه، والمتماثلين الصغير هتلاقي عندك علامة التشديد، هتقرأه صح لوحدك. إذن فهذا الدرس من أسهل ما يكون، فما تخافش من المصطلحات، متماثلين ومطلق دي مصطلحات، لكن عند القراءة، لو في أسئلة في آخر الدرس، جزاك الله خير، عند القراءة التطبيق، قوم اتوضى، روح اتوضى حبيبي، بارك الله فيك، عند التطبيق أسهل ما يكون. خلاص خلصنا من الحرفين المتماثلين، خلاص، الصغير والكبير والمطلق. طيب ايه الحرفين المتماثلين؟ قول يا شيخ احمد. لا بدي الاقسام، واحد يقول لك متماثلين، انت قلت كلمه كده، يعني ايه متماثلين؟ يبقى انت لازم شيخ تبقى فاهم، ترجل هتمسك مقراه. متماثلين زي ما انا اقول ايه، حسنين ومحمدين، او احمد وحسين، احمد ومحمد اخوات، يعني ايه اخوات شبه بعض، انت خد بالك. وان اختلفوا بقى ان ده مثلا له صفات معينه، ان ده له في يعني تعاليم معين او كده، لكن هم ايه اخوات، يبقى حرفين متماثلين زي بعض، شبه بعض، زي اتنين التوام كده، بالك، حتى مع اختلاف التشكيل ده مش قضيه، فالحرفين المتماثلين حرفين اتفقا في المخرج والصفه، كل حرف له مخرج وله صفه، يعني اتنين شبه بعض، انت معايا؟ باء جنب باء، خلاص، لام جنب لام كده. اقسامهم ايش يا استاذ؟ ثلاثه. الصغير ان يكون الحرف الاول جميل، هات مثال. هل لك كويس قوي، خلاص، ده راجل فهم الدرس. القسم الثاني ان يكون حرفين المتماثلين الكبير، ها، حكم الإظهار، طبعا الرفع اول، ان يكون الحرفان الاول والثاني فيه هدى، كسره وضمه، يبقى ايه؟ يبقى متحركين، ماشي. طيب مثل فيه هدى. القسم الثالث المطلق، حرفان متماثلان مطلق، عكس الحرفين المتماثلين الصغير، اعطي مثالا. قفين شبه بعض، الاول مفتوح والثانيه ساكنه في صوره عبس، شققنا، احسن، بس الدرس غلط. تعالى بقى انتوا حظكم ان هنخلص الثلاث دروس في قعده ما يجراش حاجه وهنرجع التحفه كمان. تمام، تعال نشوف الحرفين المتقاربين برضو هطلعك من كل درس بفايده العمليه اللي في الدرس، عشان واحد يجي يقول لك انا بصراحه الكلام كان يعني مقعر كده وانا ما فهمتش، انا بهز دماغه بس. انا عايزك تطلع بفايده من كل درس. الفايده اللي هتطلع بقى اهم فايده من الحرفين المتماثلين انك انت هتضغم ساعه ما تشوف الايه التشديد في حرفين متماثلين، انت كده بتقرا صح، وبقيه الاحكام هتصغرها. فيه هدى، شققنا، واضح. الحرفان المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفا، كالذال والزاي. شوف دايما تلاقي الناس العوام او الاخوة المبتدئين في القراءة ما يخرجش لسانه في حرف الزاي، التبس عليه في حرف الذال. ليه عملوا زي الزاي؟ لان الاثنين ايه؟ شبه بعض، في تقارب. ويجي مثلا يقرأ وإذ زين، يقول لك وإذ زين او وإذ زين، مش عارف. خلاص، الذال مع الزاي هناك تقارب. طيب، هما الحرفان اللذان، ركز معايا ما تبصش لحد، تقاربا مخرجا وصفة كالذال والزاي، او تقاربا مخرجا لا صفة. خلي بالك الحرفين، خلي بالك معايا، انتبه يا عم، ما قلت لك ما تبصش للمية هتضيع الدرس وتضيع الدنيا. الكلام ده الله عالم اتقال تاني ولا لا. انت عندك الحرفين المتقاربين، حرفين متقاربين تقاربا مخرجا وصفة زي الذال والزاي، او تقاربا مخرجا لا صفة، يعني هو قريب معه في المخرج لكن صفته تانية خالص بعيدة، زي عدد سنين، عدد سنين الدال مع السين، او تقارب صفة لا مخرجة، يعني المخارج متباعدة لكن في تقارب في الصفات مثل الذال والجيم. إذن فالمتقاربين الباب ده حرفين تقاربا مخرجا وصفة، خلاص، كالذاي كالذال والزاي، وتقاربا مخرجا لا صفة مثل الدال والسين عدد سنين، أو تقاربا صفة لا مخرجة كالذال مع الجيم مثل إذ جاءوكم. ركز معي. طيب، عدي الحتة دي الوقت هقول لك فايدتها إيه. وينقسمان إلى صغير وكبير ومطلق، نفس التعريف. الصغير أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، نفس التعريفات، الصغير والكبير والمطلق، أول ساكن والثاني متحرك. والحرفين المطلق خلاص، إذا كان متماثلين أو متجانسين أو متقاربين، خلاص أن يكون خلاص يعني متحركين، جميل. والمطلق عكس الإيه؟ الصغير، أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا. التعريفات ثابتة مع اختلاف الحروف. طيب، مثل قاضي سامع، الدال والسين بينهما تقارب، الدال والسين بينهما تقارب في المخرج لا في الصفة، في المخرج لا في الصفة. قول لي طب وانا ميز ازاي؟ ما انت هتبقى عارف المخارج وعارف الصفات، فهتدرس المخارج يسهل عليك، واضح؟ عارف الدال والسين خارجة منين، فالمخرج قد يخرج منه أكثر من حرف، لذلك يقول لك تقاربا، واخد بالك، الدال والسين في المخرج لما هتدرس المخارج والصفات إن شاء الله. طب إيه الفايدة؟ الإظهار، تقول قاضي سمع، عند حفص يعني غير حفص بعض القراء يقول قد سمع بالإدغام، لكن عندنا الإظهار. طيب، الكبير أن يكون الحرفان متحركين كالقاف والكاف، فتقول رزقكم، لا تقول رزقكم بالإدغام، حكم الإظهار عند حفص، خلاص ما في مشكلة. قد سمع، السكون على الدال، دال مقلقلة، رزقكم، القاف مفتوحة والكاف مضمومة، ما في إدغام، ما في مشكلة. طب المطلق، مثل ولن ترضى، حكم الإظهار لجميع القراء، عندك الأول أن يكون الحرف الأول متحركا والحرف الثاني ساكنا كاللام والنون ولن. اللام والنون فيهما تقارب، واضح؟ فهذا في الإظهار لجميع القراء، لم لن لا لا مفتوحة والنون ساكنة، هذا هو الحرفان المتقاربان المطلق. إذن فأنت تقول لن. طيب الثمرة من الدرس، ما في إضغام في جميع أقسام الحرفين المتقاربين، فده درس سهل. يبقى أنت تقرأ قد سمع رزقكم لن، لكن تتعرف على المصطلحات دي، تبقى عارف الحرفين المتقاربين خلاص بأقسامهم الثلاثة. الدرس الأخير الحرفان المتجانسان، وفي شغل عشان تعرف تميز أثناء القراءة. يبقى أنت المتمثلين تاخد بالك بس من ايه الادغام هل لك وبقيه الايه الاحكام فيها الايه اظهار، والمتقاربين كله اظهار. طب تعال نشوف المتجانسين بقى، الحرفان اللذان اتفقا مخرجا. يبقى انت لو انت عارف المخارج، اي حرفين بيتفقوا في المخرج ويختلفوا في الصفه يبقى دول حرفين ايه متجانسين. كالحاء والعين مثل فاصفح عنه، حاء مخرج الحاء هو مخرج العين، واخد بالك؟ الحاء والعين من حروف ايه؟ من حروف الإظهار، وتخرج من ايه؟ من حلق. احسنت، بارك الله فيك، جميل. إلى ثلاثة أقسام: الصغير أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا كاللام والراء، مثل وقل رب، هذا يجب فيه الإدغام. وقل رب، أنت تقول وقل رب ولا وقل رب؟ اللام والراء حرفان متجانسان لأنهما يخرجان من مخرج واحد مع الاختلاف في الصفات، فيجب فيهما الإدغام خلاص في القسم الأول في الحرفين المتجانسين الصغير، الأول ساكن والثاني متحرك، فتقول وقل رب، جميل. حكم الإظهار إلا في تلك الأحوال، هذه ثمرة الدرس. الدال مع التاء يجب الإضغام، فتقول قد تبين، لا تقول قد تبين، وعندك علامة الإضغام، الدال ساكنة والتاء متحركة، الدال في التاء عندنا تاء صار عندنا خلاص تاء مشددة، فتقول قد تبين، لا تقول قد تبين أو قد تبين، قد تبين إضغام في حرفين متجانسين في الدال والتاء لأنهما يخرجان من مخرج واحد مع الاختلاف في الصفات، قد تبين. والتاء في الدال، اعكس بقى في سورة يونس، قد أجيبت دعوتكما. أقول لك أهم درس في القواعد اليوم هذا هو الدرس، والثمرة من الدرس الكلمات دي تحفظها، قد تبين أجيبت دعوتكما، لا تنطق التاء، لا تقول أجيبت دعوتكما، خطأ، أجيبت دعوتكما، أجيبت الدال دعوتكما. والتاء في الطاء، إذ هم الطاء، لا تقول إذ همت طاء، تحفظ هذه الأمثلة، خرجت بثمرة من الدرس. يجب في هذه الأمثلة الإضغام، وما سوى ذلك من القواعد ففيها الإظهار في الدروس الثلاثة ما عدا الحرفين المتماثلين الصغير بس. يبقى انت تعرف الإضغام لأنه قليل، إنما الإظهار أمر سهل، واضح؟ وعندك إذ ظلمتم، الذال في الظاء، معنى خلاص هنا حرفان متجانسان لأنهما يخرجان من مخرج واحد مع الاختلاف في الصفات، الذال والظاء، الذال والظاء، تقول إذ ظلمتم مش إذ ظلمتم، خطأ، إذ ظلمتم، وعندك الظاء مشددة. الثاء في الذال وصلا، فتقول يلهث ذلك، مش يلهث ذلك، يلهث ذلك في سورة الأعراف. أما عند الوقف على يلهث فإنك تقف بإيه؟ بالثاء ولا بالذال؟ بالثاء. جميل. وعندك في سورة هود اركم معنا، اركم معنا، الباء مع الميم معنا، خلاص هنا حرفان متجانسان يخرجان من مخرج واحد، الباء والميم مع الاختلاف في الصفات، فيجب الإضغام بغنة. عكس ايه الحكم ده؟ عكس ايه؟ انت عندك هنا الباء اول والميم، لو عكسنا وخلينا الميم وبعدها بقى يبقى عكس ايه؟ يبقى ده اخفاء ايه؟ لو عكسنا يبقى ده اسمه اخفاء ايه؟ اخفاء شفوي. احسنت، انت مركز. انت عندك هنا اركم معنا، الباء دخلت في الميم، طب رجع كده الميم مكان الباء وبعدها الباء، يبقى ايه؟ لست عليهم بمسيطر، يبقى ده اخفاء ايه؟ شفوي. تباكس بقى، خلي الباء وبعدها ميم، ده ما خلي بالك الحاجات دي ما جاتش، المثال ده ما جاش الا مره واحده في القران، اركم معنا ويلهث ذلك، يلهث ذلك ما جاش الا مره. انما عندك مثلا هم الطائفتان التاء والطاء، واخد بالك، واللي عندك قد تبين، الحاجات دي يعني ايه مكرره. جميل. دي ثمره الدرس، انك تعرف الامثله المضغمه. تعال شوف الكبير، كبير الاظهار، مثل واذا النفوس زوجت، السين مع الزاي بينهما تجانس لانهما يخرجان من مخرج. تقول له انا عارف المخارج، ما اقول لك هتفهم الدرس كويس لما تدرس ايه المخارج. قول لي طب ما كان ده كنا ندرسه بعد المخارج، اقول لك ما هو النظم اللي حطه هنا، خد بالك ليه. طب حطه هنا ليه؟ ما حطوش بعد المخارج، ليه؟ قال لك المخارج دي مرحله متقدمه، انما المبتدئ لازم يعرف يقرا القران صح. فما يجيش بقى يقول ايه قد تبين واقول له ما اتعلمتش ليه، يقول له اصلا مدرس المخارج ابقى اتعلم اقرا. انت فهمت؟ اصل دول كانوا ائمه، الناس اللي رتبت مباحث التجويد دي ائمه، فانت لازم تقرا صح. فالثمره من درس اليوم تعرف الحاجات المضغمه، ويا سلام لو حفظت الدرس تبقى انت كده يعني ايه، جزاك الله خيرا. خلاص الاظهار. طب المطلق ايضا الاظهار، مثل اتدعون، الدال مع العين، خلاص بينهما تجانس لانهما يخرجان من مخرج واحد مع الاختلاف في الصفات، فاذا وقعت العين بعد الدال قلنا اتدعون، اظهرنا. وما في مشكله في هذا يعني هذا المثال. اهم شيء تاخد بالك منه ثمره الدرس في الحرفين المتماثلين الصغير وفي الحرفين المتجانسين الصغير، واحفظ الامثله في الحرفين المتجانسين الصغير. قد تبين، اذ همت، اذ ظلمتم، اجيبت دعوتكما، يلهث ذلك، اركم معنا، ست حاجات بس. انت كده ايه، حد فهم حاجه؟ انا كنت متخوف من الدرس ان ما حدش فهم، بس انا حاسس ان الاخوه فهمت الحمد لله، لان يعني سبحان الله انا وانا في معهد القراءات باخد الدرس اللي انا ما فهمتوش من الشيخ، وكان في اخوه حفظه يعني حفظ المصحف وعارف الامثله، مش مستوعب، وعمال كل شويه اقول له طب هو جابه هنا ليه يا استاذ من غير ما ندرس المخارج؟ يعني هو عامل فينا ليه كده؟ وعمال يقول له الحرفان اللي تقاربا مخرجا وصفة لا مخرجا، هو مش عارف. طب ليه؟ انت تخرج من هذا الدرس بثمره ان تتعرف على الحروف المضغمه. اما المظهره فعليها علامه الاظهار، مفيش مشاكل. لكن الخطا الوارد انك بعض الناس في المقارئ يقول لك ايه قد تبين، يبقى هو هنا وقع في الخطا. يبقى لو عرف قد تبين اظهار وعرف الحكم يبقى هو امن كده من ايه، من الوقوع في الخطا يعني. طيب تعليق الاخوه او لو في سؤال او في اشكال فشيء. الحمد لله، اخشى ان بسبب عدم الفهم ما فيش اسئله.